إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. يقول المؤلف رحمة الله عليه: المرصد الأول فيما يقبل من الجرح والتعديل وما لا يقبل، وتفصيل المفسر والمبهم فيهما. إذن هذا المرصد أو هذا الباب يتكلم عن قضيتين: القضية الأولى فيما يقبل من الجرح أو يرد، وفيما يقبل من التعديل أو يرد. إذن ليس كل جرح مقبول ولا كل تعديل مقبول. وتفصيل المفسر والمبهم فيهما: المفسر هو الجرح المشروح الموضح المبين بأدلته، أما المبهم أو المجمل أو المطلق فهو الجرح الذي صدر ولم يفسر. لما يجي مثلا فلان ضعيف لم يبين وجه الايه الضعف، يعني بنقول هنا ده هذا جرح ايه مبهم أو مطلق أو مجمل، كل دي ألفاظ بمعنى واحد. لكن لما يقول مثلا فلان ضعيف لأنه روى الحديث الفلاني والحديث الفلاني وهي حديث مناكير، يبقى جاب أدلة ولا جابش أدلة؟ أو فلان كذاب لأنه مثلا اتهم مثلا بالكذب في الواقعة الفلانية وأنه أخبر بكذا وتبين أنه كذب، يأتي بأدلة على ذلك. إذن عندنا جرح مفسر وجرح غير مفسر. قال: اعلم أن التعديل وكذا الجرح قد يكون مفسرا وقد يكون مبهما. فالأول ما يذكر فيه المعدل أو الجارح السبب، والثاني ما لا يبين السبب فيه. واضح هذا الكلام؟ واختلفوا بعدما اتفقوا على قبول الجرح والتعديل المفسرين بشروطهما المذكورة في موضعه، وقد مر ذكر بعضها يعني فيما سبق في الدرس الماضي. الجرح والتعديل إنما يقبلان من عالم بإيه؟ بأسبابهما، وأن يكون نفس المتكلم في الرواة جرحا وتعديلا يكون إيه؟ ثقة، هو نفسه يكون عدلا ضابطا. تكلمنا عن هذه الأمور. وكذلك لا يكون بينه وبين المجروح خصومة تدعو إلى التحامل عليه، ولا يكون أيضا فيه محاباة على نحو ما بيناه تفصيلا في اللقاء الماضي. هذا هو الجرح المفسر والتعديل المفسر. لكن حينما يصدر ذلك الجرح مبهما، ذلك الجرح مبهما، يأتي فلان ضعيف فلان ثقة، طبعا بنتكلم عن الجرح المبهم حيث يصدر من عالم بأسباب الجرح، والتعديل المبهم حيث يصدر من عالم بأسباب الايه التعديل. وإلا فالجرح والتعديل إذا صدر من غير عالم بأسبابهما فلا يقبل ذلك ولا حتى فسر، لأن المفسر ليس عالما بأسباب الجرح، فقد يفسر الجرح بتفسير من قبل نفسه توهما. وإحنا ضربنا قبل كده أمثلة انا لما اجي مثلا اخذك بالحب، وده حصل يعني، كان بعض اخواننا في امريكا كان بيعمل دراسات في امريكا، وكان قاعد في شقه فيها ايه شباب طلبه، منهم امريكان ومنهم ايه عرب ومسلمين. احنا كعرب من عادتنا ايه، لما اشوف اخويا بقى لي مده ما شفتوش اروح ايه واخده بالحب، مش كده ولا ايه؟ واحضنه قوي واعصره كمان وابوسه من هنا وابوسه من هنا، وحشني. دي حاجه عندنا طبيعيه صح. فالامريكاني فهم ان هو ايه في علاقه شاذه بينهم، لان هم عندهم الحته دي ما بيعملوهاش الا لما يكون في شذوذ. فاهم الكلام دوت؟ فهنا لازم يكون المجرح عنده علم بايه، باسباب الجرح. انا النهارده ممكن اشوف واحد بيفتح الخزنه اقول ده حرام، رايته يسرق، اتاري هو اصلا ايه امين الخزنه، هو امين الخزنه اصلا، فين السرقه؟ ده هو طبيعي جدا ان يحط في الخزنه ويشيل. لان هناك من لا يعرف هذه الاشياء ولا حقائق الامور، فربما جرح بما يتصور انه جرح، وربما عدل بما يتصور انه ايه عدل او سبب للعداله. واحنا عندنا الناس عندها حسن ظن، بالذات في مصر عندها حسن ظن جدا. ايه حسن ظن؟ ممكن يكون عمل بلاوي الدنيا كلها، لما يعدي عليك السلام عليكم تنسى الدوب، تنسى كل حاجه. زي براك لما جه هنا في مصر في جامعه القاهره قال السلام عليكم ورحمه الله، قعد يسقفوه نسي كل بلاويه. ده بيسلم عليهم تحيه الاسلام اهو، ده راجل كويس، انت بتظلمينه ليه؟ احنا طبيعتنا كده. لكن هذا عاده بيكون ايه عند عوام الناس اللي ما عندهاش تمييز بين الامور ومعرفه بحقائق الامور، فتختلط عليها الايه الاشياء. فلازم الجارح او المعد يكون عنده معرفه باسباب الجرح واسباب الايه التعديل. انا النهارده لما اخش المسجد الاقي واحد خاشع يعني بيصلي بخشوع، الله ما شاء الله، مش ده راجل ما شاء الله من اولياء الله المتقين، من اولياء الله. اسمع واحد بيقول هذا رجل كذاب او هذا رجل منافق او هو رجل مبتدع عنده بدع، هتلاقيني انا بحميتي ازاي اخطاك الله ما تطعنش في اخوك المسلم بحسن الايه، لاني لا اعرف اسباب الايه الجرح، انما ايه اغتر دائما بالظاهر. وهذا عاده ما يقع من عوام الناس، الاغترار بظاهر الايه الامور. شايف واحد بيصلي وخاشع في المسجد واضح، فما يعرفش ان ده وراه بدع وفظائع. مره من المرات كنت انا الكلام ده سنه 79 كنا في مكه في العزيزيه، كنت انا والشيخ عبد اللطيف ابراهيم رحمه الله عليه اللي هو كان امام مسجد العزيز بالله، والشيخ محمد جميل غازي رحمه الله عليه معروف طبعا. كنت طبعا لسه هدور يعني، كان عندي مثلا 26 سنه ايه 22 سنه ولا حاجه، كنت لسه يعني صغير يعني. ف الشيخ عبد اللطيف كان قال لي تعالى نروح نصلي في العزيه، الشيخ محمد حسين الشيخ محمد جميل غازي هيخطب الجمعه النهارده. ورحنا وحضرنا الخطبه، وبعد الخطبه الشيخ الدباز رحمه الله عليه جلس للافتاء. ما شفتش طبعا حاجه، كنت اول مره اسمع الشيخ ابن باز، تعرف السعوديين بياكلوا الكلام كده، بس بعد كده فهمت. المهم في الجلسه دي فهمت انه بيتكلم عن الحج، الحمد لله يعني عرفت الموضوع اللي بيتكلم عن الحج. ف واحنا خارجين ماشيين في بعض الطرق العزيزيه، الشيخ عبد اللطيف طبعا كانت لحيته ايه لحد ايه سرته كده، الشيخ جميل غازي كانت لحيته زي كده حاجه ايه صغيره كده يعني نموذج. فجه واحد باكستاني كده راح ايه على الشيخ عبد اللطيف بيساله في مساله فقهيه، فالشيخ عبد اللطيف بيقول له اسال الشيخ اللي هو مين؟ الشيخ محمد جميل غازي رحمه الله عليه. فتعجب الرجل يقول له انت لحيتك كده اروح اسال الشيخ؟ صعب جدا يعني ايه الكلام ده. انا مره كنت رايح الكليه، ايام كنا بالكليه بقى، يعني كده مثلا بقاله بتاع 20 سنه. فكنا راكبين الاتوبيس وطالعين بقى من... كنا بنركب الاتوبيس لحد رمسيس، ومن رمسيس نغير نروح الجيزه عند جامعه القاهره. فكان راكب معانا واحد راجل كبير كده لحيته ما شاء الله وبيضه ما شاء الله منوره كده، اسمه الحاج درويش، ما زال حي يرزق الحمد لله. كان بيصلي معانا في المسجد، فكان راكب الايه معانا في نفس الاتوبيس. فلما شفناه قعدنا، فجه واحد ايه يسال عن مساله فقهيه، ده راجل يعني بسيط، يعني راجل بيصلي ويحافظ على الصلاه ما شاء الله، ولكن راجل بسيط مش بتاع علم. فبيقول له، بيقول للسائل اسال الشيخ اللي هو انا يعني، وطبعا هداه الى احاله على غير مليء. فالراجل استعجب يعني، ما انت لحيتك ما شاء الله يعني كده، ما هو بيقيسوها باللحيه، بيقيسوها بالمتر، على قد ايه لحيتك ايه مد رجليك. فاشتهت ان الناس ما تعرفش حقائق الملوك، لذلك تجد التزكيات سهله، التزكيات ايه سهله. كنا زمان من زمان قوي يعني، يعني مثلا من 10 سنين كده كان الناس تقول ايه يا جماعه، هو الحكومه يعني عايزه تضرنا ليه؟ دول يعني هم ليهم مصلحه ان هم يضرونا؟ كنا نقول الكلام دوت، وكان الناس العوام تقول كده يعني، كانوا يصدقوا الحكومه ايه وعندهم طعم. حتى كانوا يقولوا حاجه ثانيه، يقول لك ايه هو امريكا، انتوا بتكرهوا امريكا ليه؟ هي امريكا ليها مصلحه يعني؟ امريكا دوله كويسه بتحبنا ونحبها. بعد حرب افغانستان ثم العراق بدات تنفضح ايه امريكا حتى عند العوام، لكن الناس عوام الناس ما كانوش يفهموا الحته دي. يقول لك امريكا ايه مصلحتها يعني انها تاذينا، ولا الحكومه بتاعتنا ايه مصلحتها انها تاذينا؟ كان ده كلام ايه الناس يعني. احنا الحمد لله بناكل ونشرب وننام، كل زي الحيوانات بالظبط، بناكل ونشرب وننام الحمد لله. وبعدين لما حسوا مش عارفين ياكلوا ولا يناموا ولا يشربوا، بداوا ايه يعملوا الثوره. فالمهم، المهم ان الناس عاده لا تعرف ايه، لا تعرف كيف تميز بين من يصلح ومن لا يصلح، لان المقاييس عندها غير منضبطه. غير منضبطه ليه؟ لانهم ليس عندهم علم باسباب الايه الجرح واسباب التعديل، وانما يجرحون ويعدلون بناء على ايه حسن الظن او ظاهر الامر. ولذلك سيدنا الامام يحيى بن سعيد القطان قال: لم ارى الصالحين اكذب منهم في الحديث. طب ازاي يكون صالح واكذب واحد؟ قال: لانهم ايه ها لانهم يصدقون كل ايه كل شيء. ما يقولش لا، لانه هو قلبه ابيض، مش متصور في حد ممكن يكذب، فعنده حسن نيه بالناس. فاي واحد يقول له قال الله قال رسوله يصدق على ده من غير نقاش. ليه؟ مش متصور ان في حد ممكن يكذب على الله او يكذب على رسول الله، لانه رجل صالح فيصدق كل الناس. يصدق. انا مره كنت في المسجد بنصلي، وبعدين الراجل ايه اذن وصلى ركعتين كده نقر غراب وراح اقام الصلاه. احنا كنا لسه بنتوضا. يا اخي طب يعني ينتظر الناس حتى تتهيأ للصلاه؟ فقال رسول الله: اذا كنتم اثنين فلا تنتظروا الثالث، واذا كنتم ثلاثه فلا تنتظروا الرابع. فقلنا له: من اين جئت بهذا الحديث؟ قال: حدثني ابي عن جدي. اسناد عالي. ولهذا احنا في علم الجرح والتعديل ما عندناش حته الايه الاغتراض بالظاهر، يعني ان شئت سميها ايه علم كده ايه ما بيرحمش، في ضوابط في قواعد، هذا يستحق ان يعدل وهذا يستحق ان يجرح. ولهذا الامام ابن الدقيق العيد رحمه الله يقول ايه: طائفتان من الناس، قال رحمه الله ايه، لا لا لا غير دي ابن دقيق العيد قال ايه، قال بسم الله انا هقولها هتيجي، قال ايه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. الحكام يعني القضاء، مش الحكام يعني الرؤساء، لا، الحكام يعني القضاء. أعراض الناس حفرة من حفر إيه؟ النار. وقف على شفيرها طائفتان من الناس، المحدثون والحكام. ليه؟ لأن المحدثين يتعرضون لأعراض الناس، هذا ثقة وهذا ضعيف، هذا كذاب وهذا صادق، إذا بيخش في أعراض الناس ولا لا، فلا بد أن تكون أحكامه مطابقة، وإلا وقع في الغيبة المحرمة، صح؟ وكذلك الحكام، لأن الحكام يحكمون بين الناس ويسمعون شهادات الإيه؟ الشهود، فلا بد أن يراعي الحكام هذه الشهادات وينظرون في مدى كونها صدقا ومدى كونها إيه؟ كذبا، وإلا وقعوا في الإيه؟ في الحرام والظلم. فهنا أصبح الكلام في الناس كلام إيه؟ على خطر شديد، فلا بد من الحذر فيه غاية الإيه؟ الحذر. وتزكية إنسان ضعيف كمثل تضعيف إنسان إيه؟ ذكي، لأن كل ذلك ينبني عليه قبول الحديث أو إيه؟ أو رد الحديث، فإن كان مضاعفا فوثقناه، ترتب على ذلك إفساد لكثير من الأحاديث، وقبول أحاديث ليست إيه؟ صحيحة، والعكس يترتب عليه رد ما هو صحيح، فالأمر يتعلق بالدين، فلا بد من الاحتراز في هذا غاية الإيه؟ الاحتراز. واختلفوا بعدما اتفقوا على قول الجرح والتعديل المفسرين بشروطهما المذكورة في موضعه، وقد مر ذكر بعضها وسيأتي ذكر بعضها، ماشي؟ اختلفوا ايه بقى؟ في قبول الجرح المبهم والتعديل المبهم على اقوال. الاول انه يقبل التعديل من غير ذكر سببه، يعني لو واحد فلان الثقة مش محتاج انا اقول له ليه، ماشي؟ بخلاف الايه؟ الجرح. قالك ليه اهو؟ قال لان اسبابه كثيرة فيثقل ذكرها، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول ليس يفعل كذا ولا كذا ولا كذا وهكذا، ويعد ما يجب تركه، ويفعل كذا وكذا وكذا فيعد ما يجب عليه إيه؟ فعله، مش كده ولا إيه؟ وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب، مبين سبب الجرح، لأن الجرح يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره. يعني حتى الرجل لو كان عنده جميع الخصال التي تستوجب التزكية ثم وقع في عمل واحد يستوجب الجرح، كان الحكم أنه إيه؟ مجروح، لأن الجرح يثبت بإيه؟ بفعل واحد يقدح في العدالة، مهما كان إيه؟ مهما كان متوغلا في أسباب العدالة، ماشي؟ مهما قلت كان يصلي وكان يزكي وكان يصوم وكان وكان وكان، لما انا اقول لك بقى رايته يكذب، كلمه يكذب دي تسقط ايه؟ عدالته، ولا تنفعه هذه ايه؟ الاسباب الموجبه للعداله كله، مفهوم؟ لان الجرح يحصل بامر واحد فلا يشق ذكره، ولان الناس مختلفون في اسباب الجرح، فيطلق احدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الامر، فلا بد من بيان سببه ليظهر أهو قادح أم لا. وأمثلته كثيرة ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية، فمنها بيجيب أمثلة بقى على الجرح المردود، أنه قيل لشعبة لما تركت حديث فلان، قال رأيته يركض على برزون فتركته. البرزون ده زي الحصان الصغير كده، يركض يعني ايه؟ ماشي كده بسرعة، فده اعتبر ده من خوارم الايه؟ المروءة. عيب يعني، زي واحد تلاقي النهارده يركب عربية يخده يعمل ايه؟ ها؟ بيسموها ايه؟ غرز. تعرف على طول انه عقله خفيف. ومن المعلوم ان هذا ليس بجرح موجب لتركه. طبعا يعني ليس كل ما يقدح في المروءة يقدح في العدالة، كما قال الخطيب بغدادي في الكفاية، لأن أسباب المروءة خوارم المروءة كثيرة جدا ومتفاوتة في الدرجات، لكن إذا كثرت منه خوارج المروءة بحيث يغلب على ظن الناقد أن هذا الرجل هذه المخالفات أو هذا التساهل في المروءة يفضي إلى أن يتساهل في الحديث نفسه، فربما كذب أو تساهل في روايته، حينئذ كانت أسباب خوارج المروءة موجبة للجرح وإلا فلا. يعني مثلا كان بعض العلماء يعتبر من خوارج المروءة الضحك بصوت عالي، ووجد في التراجم بعض الثقات وبعض العلماء أنهم كانوا يفعلون هذا، واضح. وقيل من أسباب خوارم المروءة كثرة المزاح، وكان بعضهم تجد في بعض كتب التاريخ والرجال يعبرون عن المزاح الشديد بالمجون. بس خلي بالك، بس كلمة مجون النهاردة لها معنى قبيح شوية، لكن عندهم المجون معناه إيه؟ المزاح الكثير، وليس المجون اللي هو الخلاعة يعني اللي احنا بنعرفه النهارده. لا، المجون عندهم اللي هو ايه؟ زي كلمه السفور. السفور عند المتقدمين هو ايه؟ كشف الوجه، هو ده السفور. لكن السفور عندنا ايه؟ التبرج السافر. فالكلمه احيانا يكون لها معنى في زمن ولها معنى اخر في زمن اخر. ولهذا قلنا في اللقاء الماضي ان المتكلم في الجرح والتعديل لابد ان يكون عارفا باصطلاحات الايه؟ الناس، وباعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم. لان النهارده لما يجي مثلا في كتب الرجال كان فلانا فيه مجون، انا وجدت هذه الكلمه واذكرها في بعض الثقات والمعدلين، واضح. وابن حجر نفسه دافع عنه، قال انما كان فيه مزاح في كما في لسان الميزان. وانا ذكرت هذا في بعض المواضع في هامش كتاب ابن الصلاح في مباحث الصحيحه. فكلمة مجون هنا ايه؟ كلمة مجون هنا ايه؟ ها؟ ان هو كان يمزح زي احمد بن صالح المصري، كان كثيرا مزاح، وهو امام. وابو نعيم الفضل بن دكين قيل كان كثيرا مزاح، وهو امام. والنهارده لما تلاقي واحد بيمزح ما تزعلش منه، يعني ما تقولش دوت ناجل ولا دوت يعني قليل ادب او نحو ذلك. لا، احنا حتى كمصريين يعني بنحب الحته دي، ما نعرفش نكتمها. انا لما بروح دول الخليج بيستعجبوا منا، يعني بيفرحوا بينا قوي، بيحسوا ان احنا عندنا يعني الحياه بسيطه. انت عارف الزلزال اللي حصل سنه 92؟ مين منكم كان عايش؟ كنت في وقته سنه 92، يعني 20 سنه اهو. الزلزال دوت كان زلزال شديد، يعني سبحان الله. شوف على شدة الزلزال وشدة اثاره. تاني يوم الناس بدأوا يحطوا نكت على الزلزال في الجرايد وفي الصحف وحتى في كلام الناس العادي. الناس من هول الموقف بعضهم ترك البيت بيوته وبات في الشارع، ما بقاش امن، خايف ان البيت يقع عليه. قال يعني طب لو البيت يا ابني اذا وقع عليك ما ممكن الارض تبلعك. يعني الناس برضك احيانا في وقت الزلزال وقت الخوف احيانا بيذهب العقل، ما عرفش يركز، واضح. فالناس ثاني يوم بدأوا يحطوا نكت، وبعضهم بقى بدأ ايه يتكسب على حسها. واحد عمل كده ثاني يوم نزل كتاب، قال لك بقى كتاب عن الزلزال كده وقت ايه يزلزل الدنيا، مش بلاش ذكر اسمائهم يعني. فالشاهد من الكلام ان ليس المجون في كتب القوم، لما تجد في كتب الجرح والتعديل كتب الرجال فلان عنده مجون او كان ماجنا، لا يفهم منه المجون بمعنى الخلاعه والخروج عن حدود الاداب، وانما المقصود بها انه إيه كان صاحب دعابه. ده كلمه مجون عندهم، مفهوم هذا الكلام؟ فده مهم جدا في معرفه معنى هذه الايه. وزي الامام بعض الائمه نسيت اسمه قال في الامام ابو عروبه اللي هو ابو عروبه اللي هو الوضاح، ابو عوانه الوضاح، قال ايه؟ كان في خلقه زعارة. كان في خلقه ايه؟ زعارة. ده التاريخ ورد الكلمة دي. يعني إذا عرض دي مش معناها المزاح، دي معناها إيه؟ إن هو كان صوته عادي. تعرف بعض الناس كده زي حالاتي كده ما عارفش يتكلم صوته واطي عشان يقنعك، يتلاقي كانه بيتخانق معاك. هو ما بيتخانقش معاك، هو بيحبك بس هو بيتكلم طبيعة كلامه صوته عادي. في ناس كده، فده مش ايه، مش بيتخانق ولا يقصد ان هو ايه يأذيك او يرفع صوته عليك، ولكن خلقه كده، طبيعته كده، طريقة كلامه كده. في تاريخ بغداد النسخة القديمة الكلمة الصحافي كان في خلقه دعارة. فجاء واحد بقى من اعداء السنة من شيوخ علي جمعة اللي هو ايه محمد زاهد الكوسان، قفش في الكلمة دي، قال لك كان في خلقه دعارة، وراح ايه مضاعف الوضاح اللي هو ايه ابو عوان، قال كان في خلقه دعارة. بالله عليك لو هو كان فيه دعارة كان الأئمة خرجوا له واحتجوا به في كتب الصحاح، وده أمر يعني. لكن هؤلاء الناس والعياذ بالله ليس عندهم حرمة للعلماء، ليس عندهم حرمة. أدم روى حاجة خلاف مذهبي يبقى لازم أشوف له أي حاجة ضيعوا بها. طيب، ومنها أنه أتى شعبة المنهال بن عمرو فسمع صوتا، أي صوت الطنبور من بيته أو صوت القراءة بألحان، فترك واحد في الكفاية، فسمعت فيه صوت الطنبور فراجعت. قلت القائل وهب ابن جرير تلميذ شعبة، فهل لا سألت عسى ألا يعلم هو؟ قال السخاوي في شرح الألفية، قال شيخنا ابن حجر: وهذا اعتراض صحيح، فإن هذا لا يوجب قدحا في المنهال. يعني أنا النهاردة لما أمر جنب بيت، شوف أسباب الجرح بقى الدقيقة إزاي تقتضي منك إن إيه مزيد تحري، مزيد إيه. أنا ماشي جنب بيت، طبعا ما كانش البيت، البيوت ما عندهم، كانش عندهم أدوار، بيت كان الدور الأول، سمعت صوت إيه طبلة أو صوت موسيقى أو نحو ذلك. البيت بتاع مين؟ المنهال ابن عمرو. لكن ممكن يكون منهال أصلا مش موجود، وبعض الجواري بتعمل كده كده ولا ايه؟ ولو رجع المنهال نفسه حينها عن هذا، صح ولا لا؟ فهنا برضك بناخد منها درس، ناخد منها ايه درس. احنا كثير منا بيقع في مثل هذه الاشياء، كثير منا بيقع في مثل هذه ايه اشياء. انا ماشي في الشارع الاقي واحد ملتحي ما شاء الله وجلبية قصيرة على السنة، ماشي مع واحدة متبرجة او شبه ايه متبرجة، اروح انا اسوء الظن بيه، يا اخي ادي اخر التدين. هم دول متدينين؟ ماشي مع واحدة متبرجة، مش يمكن يا اخي اخته ونصحها مرة واثنين وعشرة انها تلبس الحجاب فابت، لكنه لا يحب ان يتركها وحدها تسير في الشارع يتلقفها الناس باعينهم او بألسنتهم، فيمشي معاها من باب تقليل المفاسد. مش ممكن كده ولا ايه؟ يبقى يمدح على هذا ولا يمدحش؟ يمدح. يعني انا النهارده لو اختي مثلا الحمد لله رب، نسال الله العافيه واياكم، متبرجه، اسيبها تركب المواصلات لوحدها؟ اسيبها تركب التاكسي لوحدها في خلوه؟ اسيبها تذهب الى الاماكن لوحدها وربما في الساعات المتاخره؟ يبقى انا حتى لو كنت اخالفها في هذا الخلق وفي هذا السلوك، لكن برضك حرصي عليها وعلى دينها ان انا احافظ عليها بقدر الامكان، اقلل المفاسد. يبقى انا لما اشوف واحد ماشي مع واحده متبرجه ما اسيش الظن ايه، بل احمله على احسن الايه المحامل. فاهم الكلام دوت؟ واحد مثلا اخ بلحيه ما شاء الله على السنه، الاقي ماشي كده ماشي طبق دش، يجي اخوه بقى ايه يا عم يا اخي هتفرج على ايه؟ هو الدش النهارده الدش بقى احسن من التلفزيون. فكونه بيشتري الدش عشان يركب الدش عنده علشان يشاهد الشيوخ العلماء الافاضل، يبقى انا لازم احمل صنيعه على ايه؟ مش يجي على ذهني ده رايح بقى يتفرج على الافلام الخليعه وعلى وعلى وعلى، صح؟ لان في بعض الشباب لقله علمهم بيبقوا عندهم ايه، دايما تحفز، دايما يبدا بايه، بسوء الايه، الظن، وده غلط، وده للاسف اللي اخرنا كتير جدا في الدعوه، اللي اخرنا كتير جدا ايه في الدعوه. الله يبارك فيك. يعني مثلا انا ماشي في الشارع، جت واحده متبرجه، انا عارف انها متبرجه، بس ايه، اصابتني في مصلحه، تقول لي يا شيخ عايز اروح العباسيه، اروح ازاي؟ عايز اروح كذا، اروح ازاي؟ اروح انا بديها ظهري وامشي؟ ولا لعن الله المتبرجات الاحياء منهم والاموات. يا اخي ده لو كافر يا اخي طلب منك المساعده، هتساعده ولا مش هتساعده؟ فكيف بالمسلم العاصي؟ هذا صعب قوي. الشباب الصغير ما عندهمش ادراك لهذه الاشياء. وانت بقى لما توقف بقى تشرح لها، تقول لها اختي تركبي كذا وما اعرفش ايه كذا، يجي واحد ثاني، الله ده الشيخ طارق عمال يعكس البنات. مشكله ولا ايه؟ هو ده مشكله. لازم يا جماعه نتعامل مع الناس بحسن الظن لا بسوء الظن. لان احنا عايشين في مجتمع، المجتمع دوت كوكتيل، فيه من هذا وفيه ايه؟ مش هنعزل نفسنا عن المجتمع. بل ينبغي علينا ان نؤدي حق الناس علينا حتى لو هم لم يؤدوا حقنا عليهم ولا حق الله عليهم. افرض هم مقصرون في جنب الله، مقصرون في حقوق الاخرين، احنا نقصر احنا كمان؟ ده يخدع حتى بشار بن برد. كان اعمى، عارفين بشار برد كان اعمى؟ كان اعمى، كان اعمى حتى لما كان مره جالس مع بعض الامراء، فواحد دخل فاستعجب، يعني ايه الراجل ما يسويش التعريفه دوت قاعد جنب الامير، ما عرفش انه شاعر، فقال بس شايفه اعمى، فقال له ماذا تعمل؟ فبشار بن برد ايه فهم من النبره انه بيقلل من شانه، فحب يغيظه، فقال له اثقب اللؤلؤ. يعني انت شايفني اعمى بعمل ايه يعني؟ محتاج سؤال. فمره كان ماشي في الطريق، فجاله واحد قال له اوصف لي الطريق الفلاني. يعني مين اللي يوصف لمين؟ يعني بشار بن برد هيوصف للايه؟ للبصير. الاعمى هو اللي هيوصف للبصير. فبشار بن برد وصف له، ما فهمش، قال له تعالى اوصلك. راح موصله، وهو في الطريق قال اعمى يقود بصيرا لا ابلكم وقد ضل من كانت العينان تهديه. فلابد من معرفه اسباب الجرح، ومتى يكون هذا جرحا ومتى لا يكون ايه جرحا. انا مره من المرات كنت انا ماشي مع بعض الشيوخ اللي هم اليومين دول بقى اعداء السنه، اعداء السلفيه، كان سلفي قبل كده وبعد كده بقى من اعداء السلفيه ويطعم في السلفيه. كنت مره ماشي معاه، وكان ساعتها معاذ وبلال اولادي كان صغيرين، يعني معاذ كان عنده مثلا 10 سنين وبلال عنده 7 سنين. فالعيال ايه؟ انا طبعا ماشي بالطريقه دي، هو كان يحرم كل هذه الاشياء، هو بيعمل كل الحاجات دي، كل اللي كان بيحرمه دلوقتي بيعمله. فالمهم العيال، الواد بلال كان لابس طاقيه، ها؟ وتحت الطاقيه ايه؟ لابس لبس عادي بنطلونه كده. والواد معاذ ما كانش لابس طاقيه بس لابس برضه بنطلونه كده. فقعد يتريق على بلال يقول له من فوق على السنه ومن تحت افرنجه. فهو دلوقتي بقى فوق وتحت. المفترض انا احسن الظن، انا لما اشوف واحد حتى حليق، واحد جاي يسلم على حليق، او انا اسلم عليه لما اشوفه ما اسلمش عليه. يعني بعض الشباب بيعمل كده على فكره، بس الكلام دوت انا قديم قوي، يعني احنا النهارده ممكن تتحسننا شويه، لكن من 10 15 سنه 20 سنه كنا وحشين قوي. الشباب ما فيش حد بيبصرهم، تبص تلاقي ايه ماشي في الطريق، لا واحد ملتحي يسلم عليه، واحد مش ملتحي ما يسلمش عليه. ليه يا عم؟ هو ده مش اخوك المسلم؟ افرض هو على مخالفه شرعيه، افرض هو على معصيه، هل هذا يمنع انك تسلم عليه؟ هو مسلم، له حق السلام عليك ولا لا؟ مش له حظه من الاسلام، مسلم ولا مش مسلم؟ كونه على معصيه او على مخالفه شرعيه هذا لا يعني انك ايه؟ انك لا تسلم عليه، بالعكس الناس محتاجه هذا، بتحبك وبتسمع منك لما تقول لا لما تقول له افتحي يسمع لك. لكن لما انت عمرك ما بتقول له السلام عليكم وهو اخوك المسلم ها، طب انت هيسمع لك اصلا وانت اصلا دايما بتدي له ظهرك. زي الشيخ محمد حسان كان بيحكي لنا قصه، بيقول مره كان داخل المسجد فلقى على باب المسجد واحد اخ ملتحي بلحيه بيحاول يشد واحد يدخله المسجد، الولد مش عايز يخش المسجد والاخ دوت عايز يدخله الايه المسجد بالعافيه. فلما زهق منه قال له ادخل ادخل صلي يا حمار. بقول لك الشباب اللي ما عندهمش ادراك. فراح الشيخ رجع، كان داخل المسجد راح ايه لما سمع الكلمه دي رجع قال له يا ابني لما هو حمار وربنا فرض الصلاه على الحمير، اذا كان هو حمار في نظرك يبقى بتقول تعالى صلي ليه وانت عمر ربنا فرض الصلاه على الحمير؟ هذه مشكله. فلابد ان يكون يعني ايه نتعاون مع ناس بالرفق ها، ونحسن دائما الظن بالايه بالناس. ومنها انه سئل يعني شعب عن الحكم ابن عتيبة لما لم تروي عن انه سئل الحكم ابن عتيبة لما لم تروي عن زادان، قال كان كثير الكلام زي حالاتي يعني كده. ومنها انه رأى جرير هو ابن عبد الحميد سماك ابن حرب يبول قائما فتركه، ومعلوم ان البول قائما ايه جائز اذا امن ايه رد الرشاش. ومنها ان القائلين بكون العمل ده هيخش بقى في ومنها ان القائلين بكون العمل جزءا من الايمان كانوا يطلقون على من انكر ذلك وهم اهل الكوفة غالبا الارجاء، ويتركون الرواية عنهم، وكانوا لا يقبلون شهادتهم، وهذا ليس بجرح موجب لتركهم. طبعا العلماء لم يتركوا الرواية عن كل من وصف بالارجاء او بدرعة، انما كانوا يتركون الرواية عن الدعاة الى هذه البدعة والغلاة فيها. والا فالبخاري صحيح البخاري صحيح مسلم فيه رواه وصفوا بالايه بالارجاء. ومنها ان كثيرا منهم يطلق على ابي حنيفه وغير من اهل الكوفه اصحاب الراي ولا يلتفتون الى رواياتهم. لا ازاي يا عم الشيخ، وهل الكوفه يعني اكثر الروايات خرجت من الكوفه والبصره العراق يعني، لكن لا يلتفتون الى رواياتهم اي الى روايات الضعفاء منهم. وإلا أهل الكوفة الثقات، أهل الكوفة المعدلين، أهل الكوفة الحفاظ، العلماء يعتمدون على أحاديثهم. وسفيان الثوري كان فين؟ يعني علماء الكوفة كثر، ومع ذلك العلماء يعتمدون عليهم ويرجعون إيه؟ إليهم. لا بس لابد يكون إيه من أهل الإيه؟ من أهل الحديث منهم، من أهل الحفظ والإتقان والتثبت. أما من لم يكن مستغلا بذلك منهم بالحديث يعني ف لا يؤخذ عنه الحديث، ويضاف على ذلك انه ايه لا يتدين بالحديث اللي هم اهل الايه الراي. قال وهو امر باطل عند غيرهم ونظائره كثيره. ماشي يعني. طيب القول الثاني، يبقى القول الاول ايه التعديل يقبل مجملا بخلاف الايه الجرح. القول الثاني عكس القول الاول، وهو أنه يجب بيان سبب العدالة ولا يجب بيان أسباب الجرح. يبقى عكس الإيه؟ لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها فيجب بيانها بخلاف أسباب الإيه؟ الجرح. التصنع دوت مشكلة يعني نسبة كبيرة جدا من الطلاق بتيجي من التصنع. كل واحد في وقت الخطبة ها؟ في وقت الخطبة يتصنع ويبدي افضل ما ايه سواء هي او هو، سواء هم او هم يعني اهلها او اهل، كل واحد بيطلع احسن ما ايه ما عنده. ولهذا تجد ايه مشاكل، تجد مشاكل في مثل هذه ما تظهر العورات وما تظهر حقائق الامور الا بعد الزواج، بعد ما ايه يتم الدخول وكده تظهر بقى الوجه الاخر لها او له. فهم؟ فالتصنع دوت. ولذلك دائما وابدا بنقول ايه يا جماعه، لا تزكي انسانا لا تعرفه حتى وان رايت منه خيرا، لان التزكيه ليس مجرد ان تحكم بظاهر الامر، وانما تحكم بما تعرفه مما لا يعرفه غيرك اللي هو باطن الامر. زي ما عمر قال هل تعاملت معه في البيع والشراء، هل سافرت معه، وده فعلا هو ده بيظهر الايه المعدن. وعند الفلوس تتغير النفوس. تبص ده اخ معمم وده اخ ما شاء الله على السنه، اول ما يخش شراكه مع بعض يختلفوا وينسوا الاخ والاخت وكل حاجه، وكل واحد يزين له الشيطان ان الحق معاه، صح ولا لا؟ امتى؟ لما بيتعاملوا بالفلوس. الفلوس بتغير النفوس وبتظهر معدن الانسان. وزي برضه تبص تلاقي ايه الاخوه متحبين، اول ما الاب يموت يختلفوا في الورث، وممكن يقتتلوا من اجل الورث، وده ياكل حق اخوه وده ياكل حق اخته من اجل ايه المال. اذا التعامل بالمال اختبار قاسي جدا. وانت النهارده في 100,000 انا اولى بيها من غيري كده ولا ايه؟ ويجي الشيطان بقى يقول لك ده انا اللي عملت وانا اللي عملت وانا اللي عملت. هم كانوا بيعملوا ايه؟ انا اللي كنت بشتغل مع ابويا، وانا اللي فتحت له المحل الفلاني، وانا اللي بنيت له العماره الفلانيه، وانا اللي زرعت له الارض، وانا اللي جهزت كذا وكذا. طب ما يا ابني ما ابوك كان بيديك راتب، وانت كنت بتشتغل ببلاش، ما انت كنت بتشتغل عند ابوك زي اي موظف عند ابوك، ومش كده وبس، بتشتغل وبيديك حاجه اوفر يعني حاجه عاليه، صح؟ انت ما عملتش حاجه، ده فلوس ابوك في انت اخواتك ليهم حق فيها، كونك ان انت كنت شايل تجاره ابوك، ما انت كنت بتاخد اداره ومقابل اداره وما اعرفش ايه والحاجات ديت. فانت المال المتبقي مع ابيك هو مال ابوك يوزع على الورثه جميعا. لا الشيطان بقى يقول لا ده ايه ده؟ ده انا اللي عملت كل ده، انا موتت نفسي وضيعت شبابي من قبل الفلوس دي تيجي بعد كده تتوزع على اخواتي. لا ما يصحش. فالفلوس دي بتغير ايه؟ السفر. تبص تلاقي مثلا اثنين مصريين بيشتغلوا في ايه؟ في السعوديه ولا في الخليج. كل واحد عايز يهدم الثاني قدام الكفيل عشان يظهر هو اللي ايه؟ ياخد الواجهه والثاني ايه؟ يرحله ولا يرجعه بلده. السفر هنا بيبان. السفر ايضا فيه الايثار. انا بكون مسافر مع اخويا، ها؟ بتلاقيني هل في واحد يؤثر اخاه على نفسه؟ السفر من مشقه. في واحد بقى ايه؟ بخيل وبخله يظهر في ايه؟ في سفر. كل الامور دي بتبان. كل الامور دي بتبان. فاهم الكلام دوت؟ فلابد من ايه؟ لابد من اظهار هذه الاشياء. يعني انما احكم على الانسان، لكن بعض الناس يجي يزكي ده يا اخ فلان، في اخ متقدم لاختك، اخ ما شاء الله ما شاء الله، ما تعرف من ما شاء الله، ما يفوتش صلاه في المسجد، ما يفوتش صلاه في المسجد. طب ايه يعني؟ طب ممكن يفوتش صلاه في المسجد لكنه ايه؟ لكنه في تعامله مع الناس سيء، وقد يكون تعامله مع الناس سيء حسن وتعامله مع اهل بيته سيء. في ناس كده يطلع بره البيت ما شاء الله ملاك، يخش جوه البيت شيطان مريض. يعني عايزينه جوه البيت مش عايزينه بره البيت. زي اخ لينا كان عايز يتجوز، فايه البنات عرفت يعني منطقه معينه كده ان الشيخ فلان عايز يتجوز من عندهم، فكل واحده بقى ايه نفسها ان الشيخ ايه يختارها. فجت واحد زوجتي بتقول لي الموضوع دوت، قلت لها والله انا لا انصحهم. ليه؟ انا لا انصحهم والله، لاني اعرف علاقته ببيته هو، بس من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. ده مش ده هو شخصيته كده، مش هو انسان سيء، لكن في شخصيه تنفع بره البيت ما تنفعش جوه البيت، في شخصيه العكس. فاهم الكلام دوت؟ اتجوز بعدها ست اشهر طلقها، خد بالك؟ فالشاهد من الكلام دوت لازم تكون عارف الانسان عن قرب عشان تزكيه، مش مجرد انه ده بيصلي في المسجد. هو يعني ايه اللي بيصلي في المسجد كويس؟ كلهم كويسين، لكن هل يصلح أو لا يصلح؟ قد يكون من العباد الزهاد الأتقياء لكنه لا يصلح. يعني إيه؟ ما يعرفش يدير بيت، ما يعرفش يدير. بعض الإخوة عنده عبادة وعنده صلاح وعنده تقوى ودروس وطلبة علم وعرفش إيه، تيجي تقول له طب يا ابني لما تتجوز بقى المطرس تكون راجل، هتشيل البيت إزاي؟ هتشتغل فين؟ هتشتغل فين؟ إن شاء الله ربنا هيسهل، كل حاجة ربنا هيسهل، ويضيع البنت معاه. زي بعض إخواننا يتجوز من هنا وبعد يروح تاني يوم يسيب البنت 14 إلى أن خرب سبيل الله. يعني الزواج دوت مش كده. فالشاهد التزكية ديت لازم يكون تفاهم هذا الأمر، ليس لمجرد الصلاح، قد يكون صالحا أحسن مني ومنك ما ينفعش إن إيه، وقد يصلح مع امرأة وقد يصلح مع امرأة أخرى وهكذا. بعض الناس هيقول لك انت قفلتنا بقى الجواز، هتكرهنا في الجواز، بيني بالك اه. ماشي. القول الثالث انه لابد من ذكر سبب الجرح والعدالة كليهما. بعض العلماء قال لا، الجرح والتعديل يجب ايه؟ ذكر سببهما حتى يقبلان. القول الرابع عكسه، وهو انه لا يجب بيان سبب كل منهما اذا كان الجرح والمعدل عارفا بصيرا باسبابهما. وقد اكتسب الاصطلاح في مقدمته على القول الاول اللي هو ايه، بيان الجرح دون الايه التعديل من هذه الاقوال. وقال ذكر الخطيب الحافظ انه مذهب الائمه من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم، ولذلك احتج البخاري بجماعه سبق من غيره الجرح فيهم، كعكرمه مولى ابن عباس، وكاسماعيل ابن ابي اويس، وعاصم ابن علي، وعمر ابن مرزوق وغيرهم. واحتج مسلم بسويد ابن سعيد وجماعة الشتهرة الطعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود السجستاني، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. طبعا هذا الكلام، هذه الأدلة اللي استدل بها منتقدة، وإن كان القاعدة سليمة. ليه؟ لأن البخاري ومسلم قد يحتجان بما ترجح لديهما، بما توجه فيهما جرح من قبل أهل العلم، إما لأن الجرح عندهما لم يثبت وهذا وارد، وإما أن الجرح يثبت ولكنهما انتقيا من حديث ذلك الرجل ما توبع عليه لا ما تفرد به، أو أنهما أخذ من كتبه وأصوله ولم يأخذ من حفظه. إذا ليس دائما الاحتجاج بمن فيه كلام يكون راجعا إلى عدم الاعتداد بالجرح، زي إسماعيل بن خالد. البخاري إنما أخذ أحاديث إسماعيل بن خالد من إسماعيل بن أبي أويس من كتبه، هو أصل شيخه مباشرة، فكان يدخل على يأخذ من كتبه مباشرة ويأخذ من إيه؟ من حفظه. فهذا تسليم من البخاري بأنه لا يعتمد على حفظه وإنما يؤخذ من إيه؟ من كتبه. واضح هذا الكلام؟ فليس دائما يكون الجرح بسبب مسلم مع سويد بن سعيد. نفس مسلم صرح بهذا لما قيل له لماذا رويت عن سويد بن سعيد، قال ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة. ليه؟ لأن حفص بن ميسرة له نسخ كتاب، يعني الكتاب ده بيرويه عنه جماعة منهم سويد ابن، بس سويد بن سعيد هو الذي يروي عن حفص بن ميسرة بعلو. مسلم أخذ حديث كتاب حفص بن ميسرة بعلو من طريق إيه؟ سويد بن سعيد. فالكتاب نفسه صحيح لأن سويد بن سعيد لم ينفرد به، وإنما رواه غيره أيضا عن إيه؟ حفص بن ميسرة. لكن مسلم أراد أن يحقق مبدأ العلو وأن يحقق فائدة العلو، فاختار في صحيحه أن يخرج هذه الصحيفة من طريق سويد بن سعيد ليحصل على الايه؟ العلو، وإلا فالأحاديث نفسها صحيحة من غير طريق ايه؟ سويد، فالمسلم ما احتج بسويد أصلا. وهذا كلام مسلم، هذا التسليم منه بأنه ايه؟ بأن سويدا لا يصلح أن يعتمد عليه، وإنما احتاج إليه لأن إسناده لهذه الصحيفة من طريق سويد بعلو. مفهوم هذا الكلام؟ قال زين العراقي في شرح الألفية في القول الأول إنه الصحيح المشهور، يعني قال في القول الأول اللي هو اشتراط تفسير الجرح دون التعديل هو الصحيح المشهور، وقال في القول الثاني حكاه صاحب المحصول وغيره، ونقله إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المنخول تبعا له عن القاضي أبي بكر والظاهر أنه وهم منهما، والمعروف عنه أنه لا يجب ذكر أسبابهما. وفي القول الثالث حكاه الخطيب والأصوليون. وفي القول الرابع هو اختيار القاضي أبي بكر ونقله عن الجمهور. القاضي أبو بكر هو ابن البقلان اللي احنا بنذكر عنه حكايات، ونقله عن الجمهور فقال: قال الجمهور من أهل العلم: إذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك، إذا لا يعتمد إيه؟ كلامه استقلالا. ولم يوجب ذلك على أهل العلم بهذا الشأن، إذا من كان عالما بأسباب الجرح يقبل منه ولو كان إيه؟ مبهما. قال: والذي يقوى عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالما، كما لا يجب استفسار المعدل عما به صار عنده المزكى عدلا، إلى آخر كلامه. وممن حكاه عن القاضي أبي بكر الغزالي في المستصفى خلاف ما حكاه عنه في المنخول، وما ذكر عنه في المستصفى هو الذي حكاه صاحب المحصول والآمدي، وهو المعروف عن القاضي كما رواه الخطيب في الكفاية انتهى. واكتفى النووي أيضا في التقريب اللي هو اختصار ابن الصلاح على الأول، وقال هو الصحيح. وقال سيوطي في شرحه التدريب: ومقابل الصحيح أقوال، ثم ذكر الأقوال الثلاثة السابقة. وقال في القول الثاني نقله إمام الحرمين والغزالي والرازي في المحصول. وفي القول الثالث حكاه الخطيب والأصوليون انتهى. وفي القول الرابع هذا اختيار القاضي أبي بكر ونقله عن الجمهور، واختاره الغزالي والرازي والخطيب، وصححه أبو الفضل العراقي والبرقيني في محاسن الاصطلاح انتهى. وقال البدر بن جماعة في مختصره اللي هو المنهل الروي: عند ذكر القول الأول هذا هو الصحيح المختار فيهما، وبه قال الشافعي انتهى. وقال الطيبي في خلاصته في حق القول الأول: على الصحيح المشهور. وفي إمعان النظر بشرح لشرح نخبة الفكر: أكثر الحفاظ على قبول التعديل بلا سبب، وعدم قبول الجرح إلا بذكر السبب. وفي شرح شرح النخبة لعلي القاري: التجريح لا يقبل ما لم يبين وجهه، بخلاف التعديل فإنه يكفي فيه أن يقول عدل أو ثقة مثلا. وفي شرح الإلمام بأحاديث الأحكام ده لابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد بعد أن يوثق الراوي من جهة المزكين: قد يكون الجرح مبهما فيه غير مفسر، ومقتضى قاعدة الأصول عند أهله أنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا انتهى. وفي شرح صحيح مسلم للنووي: لا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب. وفي كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: أما الطعن من أئمة الحديث فلا يقبل مجملا، أي مبهما، بأن يقول هذا الحديث غير ثابت أو منكر أو فلان متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو مجروح أو ليس بعدل، من غير أن يذكر سبب الطعن، وهو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين انتهى. طبعا الكلام دوت ما ينفعش، لأن قول العلماء في الراوي ضعيف أو متروك أو نحو ذلك بخلاف قول حديث صحيح أو إيه ضعيف، لأن قولهم حديث صحيح ليس حكما على الراوي، أو ليس بناء فقط على حكم على الراوي، إنما بناء على مراعاة باقي شروط الصحة، وهذه مسائل إيه اجتهادية. طبعا إذا كنت أنت مجتهدا والعلماء اختلفوا في المسألة، منهم من صحح ومنهم من ضعف، فلك أن ترجح. لكن إذا اتفق المحدثون على صحة حديث فهو صحيح، أو اختلفوا في صحة حديث، أو اتفقوا على ضعف حديث فهو ضعيف. أما إذا اختلفوا وكانوا كلهم جميعا من الأئمة الكبار، بعضهم صحح وبعضهم ضعف، فهنا من كان عنده آلة الترجيح يلجأ إلى الترجيح، وإلا يلزمه التقليد إن لم يكن عنده الأهلية. وهذا الكلام قاله الإمام البيهقي في أوائل كتاب المعرفة، معرفة السنن والآثار، وكذلك في رسالته إلى الإمام الحرمين. وفي تحرير الأصول لابن همام: أكثر الفقهاء ومنهم الحنفية والمحدثين على أنه لا يقبل الجرح إلا مبينا لا التعديل، وقيل بقلبه يعني بالعكس، وقيل فيهما وقيل لا فيهما، جاب الأقوال كلها في سياق واحد. وفي المنار وشرحه فتح الغفار: الطعن المبهم من أئمة الحديث بأن يقول هذا حديث غير ثابت أو منكر أو مجروح أو راويه متروك الحديث أو غير عدل، لا يجرح الراوية فلا يقبل إلا إذا وقع مفسرا بما هو جرح متفق عليه. وفي شرح مختصر المنار، هو طبعا كثير النقل جدا لا سيما عن كتب الأحناف، هنقرأ برضه عشان يبقى أتينا على كل الأقوال. وفي شرح مختصر المنار لابن قطلبغة لا يسمع الجرح في الروي إلا مفسرا بما هو قادح. وفي شرح المنار لابن الملك قال بعض العلماء الطعن المبهم يكون جرحا لأن التعديل المطلق مقبول، فكان الجرح. قلنا أسباب التعديل غير منضبطة والجرح ليس كذلك. وفي الإمتاع بأحكام السماع، ومن ذلك قولهم فلان ضعيف ولا يبينون وجه الضعف، فهو جرح مطلق وفيه خلاف وتفصيل ذكرناه في الأصول. والأولى ألا يقبل من متأخر المحدثين لأنهم يجرحون بما لا يكون جرحا، ومن ذلك قولهم فلان سيء الحفظ وليس بالحافظ، لا يكون جرحا مطلقا بل ينظر إلى حال المحدث والحديث. وفي التحقيق طب هنا قال لك ينظر في حال المحدث والحديث، إذا الحكم على الحديث يختلف عن الحكم على الإيه؟ الراوي أو المحدث. وفي التحقيق شرح المنتخب وفي التحقيق شرح المنتخب الحسامي إن طعن طعنا مبهما لا يقبل كما لا يقبل في الشهادة، وكذا إذا كان مفسرا بأمر مجتهد فيه، وكذا إذا كان مفسرا بما يوجب الجرح بالاتفاق ولكن الطاعن معروف بالتعصب أو متهم به. وفي التبيين شرح المنتخب الحسامي إن كان الإنكار من أئمة الحديث فلا يخلو إما أن يكون الإنكار والطعن مبهما بأن قال مطعون أو مجروح أو مفسرا، فإن كان مبهما فلا يكون مقبولا. وفي التوضيح شرح التنقيح فإن كان الطعن مجملا لا يقبل، وإن كان مفسرا فإن فسر بما هو جرح شرعا متفق عليه والطاعن من أهل النصيحة لا من أهل العداوة والعصبية يكون جرحا وإلا فلا. وفي البناية شرح الهداية في بحث شعر الميتة الجرح المبهم غير مقبول عند الحذاق من الأصوليين انتهى. وفي أيضا في بحث سؤر الكلب نقلا عن تقرير القدوري الجرح المبهم غير معتبر. وفي مرآة الأصول شرح مرقات الأصول إن كان الطاعن من أهل الحديث فمجمله نحو إن الحديث غير ثابت أو مجروح أو متروك أو راويه غير معدل لا يقبل، ومفسر بما اتفق على كل جرح شرعا والطاعن ناصح جرح وإلا فلا. وفي فتح الباقي شرح الفيت العراقي عند ذكر القول الأول من الأقوال الأربعة قال ابن الصلاح إنه ظاهر مقرر في الفقه وأصوله، وقال الخطيب إنه الصواب عندنا اللي هو إيه؟ بيان الجرح. وعند القول الرابع اللي هو إيه؟ عدم اشتراط بيان للجرح ولا التعديل، اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني ونقله عن الجمهور. ولما كان هذا مخالفا لما اختاره ابن الصلاح من كون الجرح المبهم لا يقبل قال جماعة منهم التاج السبكي ليس هذا قولا مستقلا بل تحرير لمحل النزاع، إذ من لا يكون عالما بأسبابهما لا يقبلان منه لا بإطلاق ولا بتقييد، لأن الحكم على شيء فرع تصوره، أي فالنزاع في إطلاق العالم دون إطلاق غير. إذا نحن نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن الجرح المبهم حيث يرد من عالم بأسباب الإيه؟ الجرح. وفي فتح المقيس يعني الاستخاوي عند ذكر القول الرابع اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني ونقله عن الجمهور واختاره الخطيب أيضا، وذلك بعد تقرير القول الأول الذي صوبه. وبالجملة فهذا خلاف ما اختاره ابن الصلاح من في كون الجرح المبهم لا يقبل، ولكن قد قال ابن جماعة إنه ليس قولا مستقلا بل هو مستحقيق لمحل النزاع وتحرير له، إذ من لا يكون عالما بالأسباب لا يقبل منه جرح ولا تعديل لا بإطلاق ولا بالتقييد. ومثل هذه العبارات في كتب أصول الفقه وأصول الحديث وكتب الفقه كثيرة لا تخفى على مهرة الشريعة، وكلها شاهدة على أن عدم قبول الجرح المبهم هو الصحيح النجيح، وهو مذهب الحنفية وأكثر المحدثين منهم الشيخان وأصحاب السنن الأربعة، وإنه مذهب الجمهور وهو قول المنصور. ومن الناس من ظن أن الجرح المبهم يقبل من العارف البصير ونسبه إلى الجماهير وأنه صحيح عند المحدثين والأصوليين، وقد عرفت أنه قول أبي بكر الباقلاني وجمع من الأصوليين، وهو ليس قولا مستقلا عند المحققين. وعلى تقدير كونه قولا مستقلا لا عبرة به بحذاء مذهب نقاد الحديث منهم البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة المسلمين. طبعا المسألة ديت عشان بس بعيدا عن هذه الأقوال الكثيرة أنا عايز ألخص لكم المسألة، وهو إيه؟ لابد أن نفهم أن مسألة الجرح الكلام في الرواة جرحا أو تعديلا هذه مسألة تقوم أو تعطى حكمة الايه الحكم وليس حكم الشهادة. لما يجي واحد يقف بين يدي القاضي في واحد هنا مشغل الجهاز بتاعه تعبني قوي عمال يطلع الاغاني بتاع مين ده؟ لما يجي واحد يقف بين يدي القاضي ليشهد على مجني عليه او على جاني فبيقول ايه؟ انا شفته بيسرق، شفته بيزني، او رايته يفعل كذا، صح ولا لا؟ ده بنسميه ايه؟ شاهد. الشاهد له ان يحكم؟ الله يصلح حالك. انت جيت قمت في اخر لحظه، كنت حاطه في جيبي. واضح؟ ده بنسميه ايه؟ شاهد. هل الشاهد له ان يحكم؟ ليس له ايه؟ ان يحكم. طب القاضي اللي هو بيسمع شهادة الشهود ويحكم بمقتضى ذلك، هل له ان يشهد؟ القاضي هل له ان يشهد؟ لا، القاضي لا يحكم بشهادة نفسه. يعني القاضي نفسه لو شافه يزني ما يحكمش بشهادة، لازم يكون معاه ايه؟ معاه ايه؟ شهود، اربع شهود. هو لوحده ما ينفعش. يبقى القاضي نفسه لا يحكم بشهادته انما يحكم بشهادة الايه؟ الشهود. معايا؟ القاضي دوت لما يسمع شهادة الشهود بيحتاج انه ايه؟ يستفسر، صح ولا لا؟ يسأله انت شفته بيسرق ايه؟ ممكن هو اصلا متهم مثلا بسرقة ايه؟ بنك. يروح قال انا شفته بيسرق خزنه، شفته بيسرق موبيليا، شفته بيسرق مسجد. ها؟ فالقاضي يبدا ايه؟ يساله ويستفسر منه ويستوضح من هذا الايه؟ الشاهد، عشان يعرف ان هو فعلا شهادته صحيحه. مش كده ولا ايه؟ لكن القاضي نفسه يطلب منه تفسير وجه الحكم. يعني القاضي بعد ما يسمع زيد وعمرو وفلان وفلان وفلان الشهود، يروح حكمت المحكمة حضوريا بكذا، يجي واحد يقول له بقى فسر لنا الجرح بتاعك، هات لنا دليل على الحكم بتاعك. مش مطالب اصلا، لان القاضي لا يطلب منه تفسير الايه؟ الحكم. انما يطلب تفسير الحكم منين؟ من الشاهد. ليه؟ بكل بساطة، لان القاضي عالم باسباب الايه؟ الجرح، بخلاف الشاهد قد لا يكون عالما. واحد عامي من الناس، واحد عامي من عوام الناس جاي يقول انا شفت فلان بيسرق، وهو اصلا لم يره يسرق، لا شافه مثلا بياخد ايه؟ فلوس من جيب صاحبه، وصاحبه عارف انه بياخد من ايه؟ من جيبه، دي مش سرقه. انت فاهم الكلام دوت؟ فقد يكون الشاهد نفسه ما عندوش معرفه باسباب الايه؟ الجرح. فيحتاج القاضي ان يساله مره واثنين وثلاثه عشان يستفسر، حتى يعرف انه فعلا ايه. زي ماعز ابن مالك لما جه يشهد على نفسه بالايه؟ بالزنا، صح ولا لا؟ الرسول قال له ايه؟ لعلك قبلت، لعلك فاخذ، لعلك. قعد يستفسر منه. ليه؟ لان قد يكون هذا الذي جاء يشهد على نفسه بالزنا هو مش عارف حقيقه الزنا. ممكن يكون سمع حديث العينان تزني وزنهما النظر، واليدان تزني وزنهما، افتكر بقى كل دول زنا يستوجب الحد. مش كده ولا ايه؟ احنا بنسميه زنا لان الرسول سماه ايه؟ زنا. لكن هل هو الزنا الذي يجب فيه الحد؟ لا. فقد ياتي بعض الناس من عوام الناس ما يعرفش الفروق العلميه ديت. هيجي يقول لك انا شفت واحد بيزني، شافه مثلا بيبص لواحده ماشيه في الطريق، او شافه ايه بيضرب واحد، ها، او بيصافح امراه، فيقول لك ده بيزني. لا شك ان هذا في بمقتضى كلام النبي عليه السلام يصح تسميته ايه؟ زنا. لكن هل الرسول لما قال هذا الكلام قصد الزنا الذي يستوجب اقامه الحد؟ لا. فاهم؟ فالقاضي بيحب لازم يستفسر عشان يتاكد ان الراجل ده فاهم معنى الشهادة بتاعته. ممكن ماعز قبل يظن ان هو وقع في الزنا، صح ولا لا؟ فالرسول حب يعرفوا ان الزنا ليس هو هذا الذي يستوجب الايه. فلما تحقق الرسول عليه السلام من انه وقع في الزنا الشرعي الزنا الذي يستوجب اقامة الحد عليه خلاص اقام عليه الحد. فهم؟ فالشاهد مش قد يكون من عوام الناس ما يعرفش حقائق الامور الشرعية، فلابد للقاضي ان يستفسر منه وان يستوضح منه. لكن القاضي نفسه ما بقاش قاضي الا لانه ايه يعلم هذه الاشياء، يعلم الفرق بين الزنا والسرقة وبين التقبيل ونحو ذلك، يعرف هذه الاشياء. فعندما يحكم يقول فلان يرجم او يجلد او نحو ذلك او تقطع يده، فهو حكم بمقتضى ايه علمي، فلا يقال له ايه هات لنا بقى شهادتك، هات لنا ايه فسر لنا ايه الحكم بتاعك، ما ينفعش. كذلك ايضا علماء الحديث، العلماء المتكلمون في الرواة جرحا وتعديلا او في الحديث تصحيحا وتعليلا، دول بمنزلة الشهود ولا بمنزلة الحكام؟ هو الامام احمد ما يعرفش اسباب الجرح؟ يعني هو الامام احمد من عوام الناس؟ لا، مش من عوام الناس. امام يعرف ايه اسباب الجرح واسباب التعديل، ومتى يكون التعديل تعديلا ومتى يكون الجرح ايه جرحا. فلما يقول فلان ضعيف ما جيش اقول له فسر لي، يبقى انت كده بتتعامل معامله الايه الشاهد، بينما هو قاضي وحاكم. فهمت الفرق؟ فاذا لما نقول ان الجرح والتعديل يقبلان، حتى من قال يقبل التعديل مطلقا والجرح مفسرا، هذا كما قال ابن حجر انما عند التعارض، عندما يتعارض الجرح والايه والتعديل فلا بد من تفسير الايه الجرح. لكن اذا راوي ما فيش فيه الا الجرح، فتحنا كتب التاريخ والرجال والعلل ما لقيناش الا قول احمد ضعيف، نيجي نقول بقى احمد ما فسرش الجرح. طب اذا لما ناخذ بهذا الجرح المبهم يبقى سيبقى الرجل ايه مجهولا، حكمه كحكم الايه المجروح. فاعمال قول احمد وامثاله من المجرحين في مثل هذا اولى من ايه من اهماله، وده كلام ابن حجر. ماشي الكلام؟ ولهذا جت الايه الفايده اللي بعديها، ودي ابن الصلاح نفسه تنبه ليها، وهو ده الواقع العملي في هذه المساله. تعالى هنا قال فائده. قال ابن الصلاح في مقدمته بعد ان صحح عدم قبول الجرح المبهم باطلاقه، هيرجع ويستشكل بما يقول به الى قبول الجرح والتعديل من العالم باسبابهما مجملا. قال ايه لقائل ان يقول انما يعتمد الناس في جرح الرواه ورد حديثهم على الكتب التي صنفها ائمه الحديث في الجرح او في الجرح والتعديل، وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب. انت افتح كتب الرجال هتلاقي فلان ضعيف، فلان ثقه، فلان ليس بشيء، فلان كذاب، فلان متروك، مش كده ولا ايه؟ في يعني 99% من كلام العلماء الكبار في الرجال جرحا وتعديلا جاءت مبهمة غير ايه؟ مفسرة. هنعيش من ده كله؟ بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، او هذا حديث ضعيف او حديث غير ثابت ونحو ذلك. فاشتراط بيان السبب يفضي الى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الاغلب الايه الاكثر، صح ولا لا؟ وجوابه ان ذلك وان لم نعتمده في اثبات الجرح والحكم به. هنا نكتة علمية بقى مهمة جدا، بس ركز معايا. ها، ان ذلك وان لم نعتمده في اثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في ان توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك. يعني عايز يقول ايه؟ الحكم هو هو، يعني سنرد ايه خبر هذا الرجل، لكن ليس لاعتمادنا على الجرح، ليس لاعتمادنا على الايه الجرح المبهم، وانما لاننا لم نجد فيه توثيق. فاهم؟ فكأن الجرح المبهم صار كالمستأنس به لكن المعتمد ايه عليه. قال بناء على ان ذلك اوقع عندنا فيه ريبة قوية يوجب مثلها ايه التوقف، ثم من انزاحت عنه الريبة والبحث عن حاله قبلنا حديثه ولم نتوقف، كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم، فافهم ذلك فإنهم أخلص الحسن. يعني برضك رجع لكلام ابن حجر، هو أنه إذا تعارض الجرح والتعديل لم يقبل الجرح إلا إيه مفسرا، وده صحوة كلام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أما إذا لم نجد في الراوي سوى الجرح المبهم فلا بد من إيه؟ من قبول كذلك إذا لم نجد فيه إيه؟ سوى التعديل المبهم. قلت فاحفظ هذه الفائدة الغريبة على المذهب الصحيح في باب الجرح المبهم من المذاهب الشهيرة، ولا تبالغ تقليدا بمن لا يفهم الحديث وأصوله ولا يعرف فروعه إلى تضعيف الحديث وتوهينه بمجرد الأقوال المبهمة والجروح الغير المفسرة، وهي والجروح غير المفسرة الصادرة من نقاد الأئمة في شأن راوي، وإلى الله المشتكى من طريقة أهل عقلنا المخالفين لشريعة الأئمة الذين مضوا قبلنا يبادلون إلى تضعيف القوي وتوهين السوي من غير تأمل وتفكر وتعمل وتبسط. طبعا هذا الكلام من تحريض نظري، يعني يقول إيه نحن لا نعتمد على هذا الجرح المبهم، لكننا إيه نتوقف بمقتضاه لأنه أوجب عندنا إيه ريبة. العلماء القدامى ما يقولش كده، العلماء القدامى يقول لك إيه، يقول لك هذا الجرح يعتمد لأن عمليا سواء أنت اعتمدت عليه أو لم تعتمد عليه ها عمليا ستحكم بمقتضاه هو أن هذا الراوي الذي قيل فيه مثل هذا الجرح لن تعتمد على روايته. فهي مسألة تأصيلية بحتة، نظرية بحتة، لكن التطبيق العملي أن الجرح والتعديل كلاهما يقبلان مبهمين أو غير مبهمين إذا صدر من عالم بأسبابهم كالأئمة المعروفين أئمة الحديث المعروفين. يلا عم هات أسئلتك. لا في حتة يقول لك تذنيب مفيد لكل لبيب. اختار الحافظ ابن حجر في نخبته وشرحه أن التجريح المجمل المبهم يقبل في حق من خلى عن التعديل، أهو لأنه لما خلى عن التعديل صار في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله في حق هذا المجهول، وأما في حق من وثق وعدل فلا يقبل الجرح المجمل. وهذا وإن كان مخالفا لما حققه من الصلاح وغيره من عدم قبول الجرح المبهم بإطلاقه، لكنه تحقيق مستحسن وتدقيق حسن. ومنها هنا علم أن المسألة مخمسة فيها أقوال خمس ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى الحسنات. لا هي مش أقوال خمسة ولا حاجة، ولكن هي قول ابن حجر وقبل ابن الصلاح فيه تفصيل للأقوال السابقة، فيه تفصيل للأقوال السابقة والله أعلم. هات يعني واحد بيقول قول الإمام الترمذي رحمه الله في حديث حسن غريب أليس يتعارض مع تعريفه للحسن أن يروى من غير وجه؟ فكيف يكون غريبا من وجه واحد أي طريق واحد ويستثوب الحسن وهو قد عرف الحسن بأنه يروى نحوه من غير وجه؟ ما فيش أي تعارض يا ابني، والكلام ده شرحناه في أكثر من المناسبة وفي أكثر من كتاب، وإنما الغرابة هنا غرابة نسبية أي غريب بهذا الإسناد أو غريب بهذه الألفاظ، لكن المتن نفسه أو معناه له شواهد تجعله إيه حسنا. فاهم الكلام ده ماشي؟ وهكذا تحسينه ما وصفه بأنه غريب لو ما ضعافه بجرح لو بسقط من رواه الحسن راجع إلى معناه بآخر صيحة. ايه ده الدروس العلمية بمسجد الوعد الحق؟ طب علقها على باب المسجد. انجزت بحمد الله كتاب نزلة النظر وكتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير، لكن هل ترى لي ان ادخل في مقدمة ابن الصلاح واجعل اختصار ابن كثير كعشية؟ اعمل يعني ابن الصلاح طبعا ده اساسي، ده جوهر، ده اصل ابن الصلاح مع نكت العراقي ونكت ابن حجر، ده الثلاثي المهم يعني، ده من اهم ثلاث كتب في علوم الحديث. ما الفرق بين علم الرجال وعلم الجرح والتعديل؟ علم الجرح والتعديل جزء من علم الرجال. حماد بن سلمة قال البيهقي انه تغير فساء حفظه، فهل هذا اختلاط؟ لا، رد ذلك اظن ابن حجر والذهبي. بلغ الإخوة بأن الأسطوانات بتاعت البعث الحثيث موجودة عند الأخ أسامة مسؤول المكتبة بالمسجد لتوزيعها مجانا لمن لم يأخذها وسنوفرها تباعا في الأسابيع المقبلة لمن لم يحصل عليها بمشيئة الله تعالى. أما من أخذها فما يخدش تاني. الأخ بيقول أنت قلت سنة 76 أو 79 ما قلتش 76 كان بيقول أنت بتقول كان عندك 22 سنة يبقى أنت عندك كم سنة أنت حسبتها؟ أنا ما حسبتهاش لا أنا طبعا ما أعرفش ساعتها كنت عندي كم سنة قال لي كان عندي 16 17 كده يعني لكن أنا ما حسبتهاش أنا بذكر كده تقريبا أنا عندي 47 سنة يا جماعة نسأل الله أن يجعلها في طاعته. مواليد 63/1/5 في عيد العمال يعني الأرض كلها بتحتفل بيا. ما أنا بقولك مش يعني ده مش عيد بتاع بلد ده بتاع الأرض كلها. ما رأيكم في أحد الإخوة الذين إذا التقوا بأخت متبرجة يقولون لها يا أختي اتقي الله ربنا يهديكم أنتم. يعني لما انا احب انصح اخت ماشي في الشارع بمثل هذا ابعتها اخت تكلمها فاهم بخلاف ما اذا هي طلبت مني لكن ما جيش انا اتهجم عليها او ابادر لان طبعا ده قد يفهم اصلا خطا قد يفهم ايه خطا يقول انت بيعاكسني الشيخ بيعاكس ولا ايه ها. انا مره كنت من فتره كده طويله من بتاع 20 او 25 سنه كنت في شبرا كنت فين وكنت في زياره بعض الاخوه. انا بقول لك الانسان دايما ابي يكون حذر بالذات لما يكون ايه سمته ديني لازم يكون حذر لان بعض الناس بيفهموا غلط وبعدين ايه لما الناس تفهمها غلط مش تفهمك انت غلط تفهم الاسلام غلط وبعدين نازلين يصلي العشاء وكانت ليله بدريه يعني ايه قمر 14 ماشي واحنا بنعدي الشارع عشان نروح المسجد فعيني وقعت على الايه القمر اللي في السماء مش اللي في الارض القمر اللي ايه اللي في السماء. فكان اخ معايا اسمه هشام وواحد تاني اسمه عماد فبقول له يا عماد شوف القمر منور ازاي. في لحظه ما ثلاث بنات ماشيين قدامي لقيت البنات ايه بصولي رحت انا ايه غمضت عيني ومشيت. واضح الناس احيانا بيفهموا غلط وبعدين البلد بالذات بيحبوا يسمعوا الكلام ده حتى لو غلط. تزعل قوي لما تمشي كده وتغض بصرك وانا ايه يعني عشة وحشة. يا ست ده انا بغض بصري. نتمنى أن تعملوا محاضرة في كيفية طلب علم الحديث حتى لا نخطئ في طلب خصوصا معرفش إيه أن علم الحديث مباحثه كثيرة. عايز محاضرة في كيفية الطلب وإحنا بنعمل إيه يا ابني؟ إحنا بنخش في الطلب نفسه كيفية الطلب. عايزنا نتكلم عن الحواشي مش العلم نفسه. إحنا بنتكلم عن علم نفسه ومع ذلك مفيش بأس في أثناء كل درس بنذكر النصائح التي ينبغي للطالب أن يراعيها في ذلك. ألف لماذا البخاري أخذ بالقول الأول مع أنه يذكر جرح مجمل؟ ما هو من حكاه عن البخاري ومسلم إنما أخذه من قول الخطيب الذي حكاه عن البخاري ومسلم. إحنا قلنا البخاري ومسلم لا يقول بهذا القول، إنما إيه؟ إنما يختار وينتقي من حديث الراوي. إحنا ردينا أصلا كان دوت. قلت هل هناك درس الأحد القادم في العشر الأول من ذي الحجة؟ والعشر الأول دي فيها حاجة لا يجوز فيها الدروس؟ يعني هيبقى لسه في أول العشر صح؟ ها؟ الأحد ده هيبقى ها؟ دخل جوه العشر خلاص؟ خلاص خدوا أجازة لبعد العيد. ها؟ الاخو بيقول الصوم من صوم المغرب، هو حد بيصوم بالليل ولا العشاء؟ انا عارف ان الصوم بيبقى المغرب لحد المغرب، بعد كده بقى ما فيش صوم، وحتى المغرب افطر افطر هنا يا اخي. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. هنيجي يا عم. Thank you.